ينطلقون من قاعدة أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحصيلها وبتعطيل المفاسد وتقليلها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وأهل السنة إذا عرض عليهم خيران أو مصلحتان ظفروا بالعظمى وإن أدى ذلك إلى ترك الصغرى، وإن اضطروا إلى عمل إحدى المفسدتين رضوا بأن يعملوا الصغرى ويدفعوا بذلك العظمى. وهذه قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد قاعدة مشهورة عند أهل العلم وعليها يسير. نعم. ولذلك فالغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، أي من تركه لفجور الأمير أو لبدعة الأمير فهو مخالف لأهل السنة. من قال أنا لا أخرج ولا أقاتل مع الأمير الفاجر ولا يقاتل مع الأمير الظالم الكفار والمشركين، هذا يكون ليس من أهل السنة والجماعة. نعم. قال: وقسمة فيه وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. هذا أولا نحب أن نعرف ما هو الفيء، ما هو الفيء، لأن الحكم الذي جاء بعد ذلك فرع عن تعريف الفيء. في أموال كثيرة تدخل بيت مال المسلمين، أموال كثيرة تدخل بيت مال المسلمين، من ذلك الزكاة، الزكاة تؤخذ من المؤمنين، ومن ذلك الجزية، هذه تؤخذ من أهل الكتاب الذين بيننا وبينهم عقد الجزية، ومن ذلك الفيء. والفيء هو المال الذي يأتي للمسلمين دون قتال، دون قتال، هذا بخلاف الغنائم، الغنائم مال يأتي للمسلمين من الكفار بعد قتال. ولذلك فالشريعة جاءت بتقسيم الغنائم على المقاتلين، الغنائم ما ترجع إلى بيت المال، لما تقسم على الذين حضروا أو لم يخرجوا من الخمس، والخمس يقسم إلى أخماس، والأربعة الأخماس للراجل سهم الذي يسير على رجله وللفارس سهمان. في زماننا هذا يتغير صورة يعني الفارس، ممكن الذي يخرج بسيارته ويخرج مثلا بسلاحه فوقها هذا يكون يقاس على الفارس، والذي يخرج بنفسه ببندقه ويمشي أو يركب مع واحد ينزل من ذا إلى ذا هذا يكون كالراجل ويأخذ سهما، والفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه. هذه الغنائم. أما الفيء فهو المال الذي يأتي للمسلمين بإخافة للمشركين، فكأن يذهب المسلمون لحرب جماعة من المشركين فيخافوا منهم ويهربوا ويتركوا أموالهم وديارهم، يأخذ هذه الأموال المسلمون، هذه ترجع إلى بيت المال، هذه ترجع إلى بيت المال، والنظر فيها لأمير المؤمنين يضعها حيث الأصلح، لا يطعن عليه في ذلك ولا ينازع في ذلك. إذا عرفنا أن الفيء هو مال يأتي بدون قتال، وأن هذا المال موضوعه بيت المال، وأن بيت المال يقائم عليه أمير المؤمنين، إذا لا حاجة أن ينازع في ذلك ولا أن يطعن فيه في ذلك، لا ينازع يقول لا أنا الذي سأقسمها وهذا يعني من حقنا نحن الذين نقسم، ولا يطعن عليه لماذا فعلت هذا ولا تفعل هذا، خاصة إذا كان أمير عدل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف أقواما ويعطي الرجل وغيره أحب إليه منه، خشية أن يكبها الله على وجه النار، فلا حاجة إلى المنازعة. قال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود، إقامة الحدود المعروفة مثل حد الردة أو حد شرب الخمر أو قذف المحصنات أو السرقة من القطع والجلد ويعني حد الحرابة والقتل إلى غير ذلك، هذا يرجع إلى أئمة المؤمنين وأمراء المؤمنين، ليس لأحد الرعية أن يقيم الحد، هذا يجب أن تفهموه، لأن إقامة الحد من أحد الرعية فتح باب للفوضى والهمجية. أنت إذا أقمت الحد على ولدي فيجعلني أنتقم منك، وإذا انتقمت منك بحجة أنك تسرعت وقتلت ولدي مثلا أو ظلمت ولدي، فأنت تعتقد أنك مظلوم، لأنك عندما قتلت قتلت بسيف الشرع، وعندما قتلتك فأنا ظالم لك يرجع تقتلني، وأنا أشعر أني مظلوم عندما قتلت أرجع أقتلك، وهكذا تكون فوضى. أما أمير المؤمنين له هيبة، إن قتل فالناس في الغالب لا يقاتلون أمير المؤمنين، ف فتنتهي يكون ظلم واحد ويكون قتل واحد أهون من قتل عشرات ومئات. ولذلك إقامة الحدود راجعة إلى ولاة الأمور، ليست إقامة الحدود لأحد الرعية، إلا حالة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي حالة عجز ولاة الأمور. إذا كان أمير المؤمنين عاجزا، وإذا كان أهل الحسبة قادرين، أهل الحسبة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كان يكون في البلاد علماء، والعلماء الناس معهم وجمهور الأمة معهم، وكلمة العلماء كلمة مسموعة ولهم هيبة وجلالة، وأخرجوا جماعة تسمى جماعة الحسبة هي التي تتولى هذا الأمر وهي برضا العلماء. فإذا كان أمير المؤمنين عاجزا وكان أهل الحزب موجودين، ولم يكن في إقامتهم الحد منازعة ولا فتنة، هذه شروط لابد أن تكون معروفة، ولم يكن في إقامتهم الحد منازعة ولا فتنة، في هذه الحالة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عليهم أن يقيموا الحد، لأن الأمير عاجز، ولأن إقامة الحد ليس فيها مبتدأ، ولأن فيها مصلحة بتخفيف الشر وبرد المظالم إلى أهلها إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة رخص بهذه القيود وبهذه الضوابط أن يكون الحد في غير أمير المؤمنين، لأنه إذا كان عاجزا يكون بمثابة المفقود، يكون بمثابة المفقود. فيقول الإمام أحمد: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض. إيش معنى ماض؟ يعني أمر قد سار عليه الأوائل، مضى عليه من قبلنا، أي المؤمنون والعلماء الذين سبقونا ساروا على هذه السنة. هذا أمر ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعه. يطعن عليهم بمعنى ليش وضعت المال عند فلان دون فلان، وهذا أمر ما سلم منه حتى النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينازع أصحابه في هذه المسائل ويسألونه هذه الأسئلة ويقولون له سعد مثلا، على سبيل المثال سعد لما قال أعطى، لما النبي أعطى رجلا قال: يا رسول الله ما لك على فلان؟ والله إن لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. ثم أعطى الثاني قال: يا رسول الله فلان والله إن لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. وفي الأخير قال: يا سعد إني أعطى الرجل وغير أحب إليه منه بشر يقضى الله على وجهه في النار. فإذا كان هذا رسول الله الذي يعني إذا لم يعدل فمن يعدل بعده، وهؤلاء الصحابة المبشرون بالجنة ووقع في نفسهم هذا التساؤل، من باب أولى أن يقع في غيرهم. فيقال في مثل هذه الحالة: لا تفعل، ولك أسوة في إنكار رسول الله على من فعل هذا معه، ولا تفتح هذا الباب. ليش؟ لا تنازع، لا سيما إذا كان إمام عدل. أما إذا كان إمام فجور فلا بأس أن ينصح بما لا يهيج عليه وبما ينفعه ويؤدي إلى إيصال المال إلى ما هو أنفع للإسلام والمسلمين. وكذلك أيضا إذا كان إمام عدل لا بأس أن ينصح ويبين له، لا ولا يلزم من النصح الطعن، ولا يلزم من أن تنصح رجلا أن تطعن عليه، لأنك عندما تنصح رجلا كأنك تبين له شيئا فاته، بخلاف أن تطعن عليه تتهم في نيته، تتهم في قصده، تتهم أنه ما أراد بذلك، كما قال ذو الخويصرة وهو أحد أهل البدع يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا طعن. أما سؤال سعد: يا رسول الله ما لك على فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. هذا ليس طعنا، إنما هو استشكال، استشكال، ويظن أنه يعني بأخذ مشورته وبأخذ رأيه فإنه سيكون أنفع للرجل وأنفع للإسلام وأكثر يعني إصابة للحق. وعلى كل حال فقسمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة أمر ماض، قوله ماض أي أمر ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. نعم. أنا أريد أن أعجل لأن عندي دورة أخرى خارج مأرب وأريد أن أنتهي. نعم. قال رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. دفع الصدقات إلى ولاة الأمور وإلى عمالهم وإلى نوابهم، هذا يقول الإمام أحمد جائزة يعني ليست محرمة شرعا، نافذة أي صحيحة، بمعنى أن من كانت عنده زكاة ماله فأداها إلى ولاة الأمور والمسلمين وإن كانوا أبرارا أو فجارا، فإن ذلك مجزئ وتبرأ ذمته بالزكاة ولا يلزمه إعادتها، جائزة نافذة أي لا يلزمه إعادتها. لماذا؟ لأنهم أولا هي لهم، لأنهم ولاة أمور المسلمين والزكاة كل ولاة الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل العمال والخلفاء من بعده يرسل العمال، وبنو أمية وبنو العباس والأمم والدول التي سبقت كانت كلها ترسل عمالها وتخرص البضاعة الزراعة ويعني والحيوانات السائمة إلى غير ذلك، ويعرف كم في الحيوانات من زكاة وكم في الزراعة من زكاة وكم في الأموال من زكاة إلى غير ذلك. هذا أمر ماضي أن يكون لولاة الأمور عمال ونواب هم الذين يتولون جمعها والعاملين عليها. هم هؤلاء العاملون، هؤلاء ممن موكلون من قبل أمير المؤمنين. فأما إذا كان الأمير عادلا فلا إشكال، لكن يبقى الإشكال إذا كان الأمير ظالما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صح عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه سئل هل نعطي زكاة أموالنا أو صدقاتنا للأمراء؟ قال نعم. قالوا لهم إنهم يبنون بها القصور ويشربون بها الخمور، يفعلون ما يفعلون، أو إنهم يبنون بها القصور، كأن الجملة يبنون بها القصور يراجع المصنف، وهذا موجود في يعني أحد أعداد سلسلة الفتاوى الشرعية الجواب عن هذه المسألة. فقال إنهم يبنون بها القصور، قال أدوها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. أدوا الزكاة إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب، أي هي لهم. فإذا كان ولي الأمر يطالب بها فهو أولى بها وهي جائزة نافذة، فإذا لم يكن ولي الأمر يطالب بها ويترك للناس المجال في ذلك فيتحرى صاحب المال الذي وجبت فيه زكاة أي الناس أولى بها وأحوج إليها، وأي الناس تنطبق عليه أوصاف آية الصدقات ويعطيها، أي أنه يتحرى ما كان أقرب للحق. قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وإن كان هناك بعض أهل العلم لا يرى، هناك بعض أهل العلم لا يرى إعطاءهم هذا الشيء، لكن لعل ذلك كان في الزمان الأول وكان الخلاف مشهورا، ولكنه بعد ذلك أصبح هذا أصلا من أصول أهل السنة، لا يقال لا تجوز الزكاة لولي الأمر الظالم. هذه المقالة ليست مقالة أهل السنة والجماعة، وهذه المسألة من جملة المسائل التي عدها الإمام أحمد بأن من لم يقبلها ولم يقل بها هو مخالف لأهل السنة، كما مر بنا في بداية هذه العقيدة عنه رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من والله جائزة باقية تامة، ركعتين لمن أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك. ما شاء الله. معلوم أن الإمام أو الأمير أو إمام الصلاة، إمام الصلاة الذي وله الأمير، إذا كان ظالما أو فاجرا أو مبتدعا، فبعض الناس يرى أنه لا يصلي وراءه، ويقول كيف أختار هذا إمامي، ويستدل بحديث اجعلوا أئمتكم خياركم، وهذا ليس من خيارنا، هذا فاجر. بعض الناس مثلا في هذا الزمن يقول لك فلان اشرب الدخان، فلان حالق اللحية، فلان مثلا يسارق، فلان لص، فلان كذا فلان كذا، المهم يفعل أمورا من المعاصي لكنها دون الكفر والشرك بالله، لكنها دون الشرك بالله. في هذه الحالة ظهر لأهل السنة قول، لأنها كلما ظهرت مقالة مخالفة للسنة كان على أهل السنة أن يبينوا موقفهم منها، من أجل أن من أراد أن يسلك سبيلهم ويعتقد عقيدتهم يتبع طريقتهم. فيقول الإمام أحمد: وصلاة الجمعة خلفه، أي خلف من؟ خلف أمير المؤمنين، وخلف من والله، أي أئمة المساجد، جائزة باقية أي مستمرة في الأمة. هذا أمر جائز باق مستمر في الأمة، هذا الحكم تامة ركعتين، لا حاجة في صلاة الجمعة يروح يصلي الظهر أربعة. يقول لك لا الإمام هذا إمام مبتدع أو إمام ظالم أو إمام كذا أو إمام كذا، كما يفعل بعض طلبة العلم بما يصلي العيد وراء الإمام في بلده ويروح يعمل له جماعة وحده وعيدا وحده ويروح يصلي. هذا خلاف السنة، هذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. فيقول صلاة الجمعة، سيأتي الكلام في الجمعة والأعياد والفرائض، الجمعة والأعياد والفرائض هذه أشياء الحكم فيها واحد، صلاة الجمعة صلاة الأعياد صلاة الجماعة في الفرائض الخمس. أما النوافل مثل التراويح وغير ذلك لو أراد أن يصلي وراءه لا بأس، لأنه ليست واجبة، ليست واجبة، وإنما هو أمر مستحب، أمر مستحب بحضور صلاة التراويح، ليس بواجب. قيام الليل في رمضان ليس واجبا، مستحب. صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولا جائزة باقية تام ركعتين، فما أحد يصلي وبعدين بعد ذلك يصلي الظهر أو يقوم يجيب ركعتين فيها أربعا، لا، من أعادهما، من أعاد الجمعة وصلى ظهرا فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. ليش تارك للآثار؟ لأن هكذا كان الصحابة، الصحابة كانوا يصلون وراء الحجاج، حجاج ظالم أو عدل؟ حجاج ظالم، صلى وراءه الصحابة، وكان يخرج يقوم يصلي الجمعة يخطب الجمعة حتى يدخل وقت العصر وهو على المنبر، يدخل وقت العصر وهو على المنبر. وكان أنس إذا دخل يصلي يعني بنية الجمعة ويجلس، لأنه يعرف أن وقت الجمعة سيخرج. أي ظلم كان من الحجاج، ومع ذلك علماء الصحابة وفقهاء الصحابة كانوا يصلون وراءه، والصحابة صلوا وراء الوليد بن عقبة، نعم، قال صلى بهم أربعا، فقال لقد زدت، قال إن شئت لزدتكم، إن شئت لزدتكم، هو سكران اشرب الخمر، فقال ابن مسعود لازلنا في زيادة منذ اليوم. فحصل من الأمراء وحصل من الأئمة ظلم، ومع ذلك الصحابة ما قلنا نترك الصلاة. الصلاة خير موضوع. سئل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يتصل بالآثار، لما قال تارك الآثار، سئل النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة وراء الأمراء الجوع، قال صلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. إذن هذا من الصحابة، وهذا من فعلها، من قول عليه الصلاة والسلام، الذي يترك الصلاة من أجل أن هذا مبتدع نقول له أتيت بأمر جديد وحدث، خالفت الآثار وخالفت السنة. قال ليس له من فضل الجمعة شيء، اللي يعيد الظهر ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا ضرهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معه ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك، لا يكن في صدرك من ذلك شك. نعم. قال رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. نعم، هذا كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، فميتته جاهلية. إيش معنى أن ميتته جاهلية؟ معنى ذلك أنه مات كما يموت أهل الجاهلية لا أمير لهم، ليس معناه أنه يموت كافرا، لا، المشابهة في الموت أو في الميتة ليس معناه الاتفاق في الحكم، ولكن يموت كما يموت أهل الجاهلية لا أمير لهم لا نظام لهم، لأن أهل الجاهلية فوضى ليس لهم كبير، ليس لهم كبير، وهذه طريقة أهل الجاهلية. أما الإسلام لابد أن يكون الناس لهم أمير يسوسهم ويقودهم، وهذا أمر قد جاءت به السنة وعظمت منه، وهو من واجبات أهل الإسلام أن ينصبوا عليهم رجلا يسوسهم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان الخلل منه صبروا عليه ونصحوه، صبروا عليه ونصحوه، إلا أن يأتي كفرا بواحا. فإن أتى كفرا بواحا لهم فيه من الله برهان وشرط آخر كانوا قادرين على إزاحته دون مفسدة أكبر، تعين عليهم أن يزيلوا. نعم. قال رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وهذا يعني معناه واضح، ويعني ليس فيه جديد، ليس فيه جديد. وكان الإمام أحمد من أكثر الناس يعني خوفا من الخروج على الإمام، حتى في زمانه في زمن الوافق، وكان من يقول بخلق القرآن، وهذه البدعة قال أجمع أهل السنة على أنها كفر، وذكر للكائي والإمام ابن القيم في نيته نحو 500 عالم قالوا بكفر من قال بخلق القرآن. فحصلت هذه الفتنة في زمن المأمون، زمن المعتصم، وفي زمن الوافق، وفي زمن الوافق كما في السنة الخلال، كما في السنة الخلال أن الإمام أحمد رحمه الله اجتمع عنده فقهاء بغداد وكانوا قد هموا بالخروج، فقال له أبو الحارث الطائغ: يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء؟ فأنكر ذلك عليه وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا أمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة التي يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ يعني أليس القول بخلق القرآن وسجن العلماء وقتل أحمد بن نصر الخزاعي وجماعة من العلماء وقطع الأرزاق وإخراجهم من المدارس والقضاء وتولية ذلك الجهمية، والرجل يكون من أهل السنة مأسورا عند الكفار فلا يفتك إلا إذا امتحنوه، هل تقول بخلق القرآن أم لا؟ فإذا قال بخلق القرآن فكوه، وإذا قال بعدم خلق القرآن قالوا اتركوه، كافر عند كفار. قال: أليس اليوم الناس في فتنة؟ ايش باقي بعد هذا؟ قال الإمام أحمد: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم دينك خير لك، ويسلم لك دينك، ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. هذا يدل على إيمان الإمام أحمد، بالرغم أن الإمام أحمد أبتلي بالخلفاء في زمانه بهذه الفتنة، ومع ذلك كانت فرصة يقول: اخرجوا عليهم بكل ما يكون. لكن الإمام أحمد وإن عذب بهذه الفتنة إلا أنه لم يرضى أن يثير فتنة انتقاما لنفسه ولا انتصارا لنفسه. هذه الآثار وهذه المسائل تكلمت عنها بشيء من التوسع في كتابي فتنة التفجيرات والاغتيالات، الأسباب والآثار والعلاج. من أراد التوسع فليرجع إلى ذلك وإلى ما كتب في هذا الباب من أهل العلم. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومعذرة على الإطالة فإن الوقت ضيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في تعداد أصول السنة عند أهل السنة والجماعة: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من والله الله فحكم فيه. نعم، هذه الفقرة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله بعد كلامه على عدم الخروج على من ولاه الله أمر المسلمين، سواء كان ذلك بالنص أو بالاختيار أو كان ذلك بالغلبة والقهر، فذكر قتال اللصوص وقتال الخوارج، وبعضهم يذكر بدل اللصوص يقول المحاربين، وهم قطاع الطريق الذين يعرضون للإنسان وهو يسير فيعتدون على نفسه وعلى ماله، وهؤلاء في الغالب لا تكون لهم شبهة ولا يكون لهم تأويل سائغ. أما الخوارج وهم فرقة معروفة بتكفير المسلمين ويتخذون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة للخروج على الإمام الممكن، هؤلاء في الغالب يخرجون بشبهة وتأويل، وقتال هؤلاء وأولئك هو قتال أهل البغي وليس قتال المرتدين، وقتال أهل البغي يختلف عن قتال المرتدين، فإن المرتد يقاتل لردته، فإذا لم يرجع قتل، فإذا هرب أتبع، وإذا جرح أجهد عليه، أي أكملوا قتله، وإذا أسر فالأمر يرجع إلى ولي أمر المسلمين، إما بقتله وإما بفدائه وإما بتركه، هذا يرجع إلى ولي أمر المسلمين فيما يراه الأصلح في هذه الحالة. فيقول الإمام أحمد وقتال اللصوص والخوارج جائز، لأن هذا من باب دفع العدو الصائل، قال جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، سواء كانوا يطلبون ماله أو يريدون قتله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله، أن يدفع هؤلاء ويصد بغيهم ويدفع عنها بكل ما يقدر، وقوله بكل ما يقدر أن يتخذ كل الوسائل لدفع شر هؤلاء عنه. أما بالنسبة للخوارج إذا خرجوا على الأمير، ويذكر العلماء أنه يراسلهم وأنه يزيل شبهتهم، كان يقول لهم ماذا تريدون، فيقول لهم مثلا إنك تفعل كذا وكذا من الذنوب، فيعدون بأنه سيترك، أو يبين لهم أني فعلت هذا متأولا كذا أو كذا، فإذا أصروا على قولهم قاتلهم. ولماذا يراسلهم ويزيل شبهتهم؟ قد يقول قائل هو أمير يبطش ويضرب بيد من حديد ولا يتنازل لهم حتى لا يسقط هيبته، العلماء يقولون لا، يراسلهم ويزيل شبهتهم فإن في ذلك حقنا للدماء، فلعلهم يرجعون بإزالة الشبهة وتحقن دماء المسلمين، لأنهم إن كانوا بغاة فهم من جملة المسلمين، فحقن الدماء مقدم على ما ذكر من تعليم. فإذا أفروا على قولهم قاتلهم، لكن لا كما ذكر الإمام أحمد لا يجهل على جريحهم ولا يتبع فارهم أو هاربهم، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. قال فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبه. قول ويدفع عنها بكل ما يقدر، هذا إذا كنا نتكلم من باب قتال البغاة ودفع العدو الصائل، فإذا أمكن دفعه بالأدنى فلا يستعمل الأعلى. إذا أمكن أن تدفع العدو الصائل بالعصا فلا تستعمل السكين، وإذا أمكن دفعه بالسكين فلا تستعمل الأسلحة النارية. فإذا استعملت السلاح الأعلى مع إمكان دفعه بالأدنى ضمنت أن هذا يراد قتاله لا يراد قتله، يراد صده لا يراد قتله فقط، لا يراد صده فقط لا يراد قتله. فلا يستعمل الأعلى، فلا يستعمل الأعلى من الأساليب أو الأنفى والأضر من الأساليب إلا إذا رأينا أن الأدنى في النهاية لا يدفع شر العدو الصائل. فلا يفهم من قوله ويدفع عنها بكل ما يقدر أي أنه من بداية الدفع يستعمل الأساليب أو الأسلحة أو الطرق التي تحدد النتيجة وهي القتل المباشر، لا، يحاول دفعهم بقدر الاستطاعة. قال ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس له إذا فارقوه هاربين منهزمين، لكن إذا فارقوه أو هربوا أمامه لا عن انهزام ولكن ليتخذوا ملجأ أو ملاذا، ليتخذوا ملجأ أو ملاذا أو ليستنجدوا بقوة لهم، ففي هذه الحالة لا زالوا باغين ولا زالوا معتدين صائلين، فيتبعهم حتى يضعف شوكتهم. قال ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، يعني الذي يتبع آثارهم هو الإمام، لأن الإمام يجب عليه أكثر مما يجب على الرعية. الرجل من الرعية يجب عليه أن يدفع عن نفسه، أما الإمام يجب عليه أن يقطع دابر هؤلاء وأن يبعد شرهم ويؤمن السبل. فيجب عليه على الإمام ما لا يجب على أحد الرعية، فمن هنا هو الذي يتبع آثارهم، يتبع آثارهم. أما إن كانوا محاربين وتابوا قبل أن يقدر عليهم الإمام ففي هذه الحالة ليس عليهم حد إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فإذا تابوا قبل القدرة فليس للإمام أن يقيم عليهم الحد. لكن إذا اتبع آثارهم وأمسك بهم وأحاط بهم قبل أن يتوبوا فهؤلاء الذين تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو يقتلوا على حسب ما يرى الإمام ويعني فيما يراه الأصلح لأمر الطائفة المؤمنة والأصلح أيضا لأمر هؤلاء. قال ليس لأحد إلا الإمام، أي ليس لأحد أن يتبع أثرهم إلا الإمام أو ولاة المسلمين أو ولاة المسلمين، إنما له أي للرجل من أحد الرعية أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أي بدفعه ألا يقتل أحدا. يعني عندما يقاتل في فرق لابد أن يكون هذا معروفا، فرق بين أن تقاتل وبين أن تقتل، القتال غير القتل، فإن المقاتل يقاتل حتى يعني يفر، أما الذي يراد قتله وإن فر يتبع، وإن فر يتبع. قال هنا وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، يعني يحاول دفعهم بدون نية القتل، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. يعني يكون الرجل يحاول دفع العدو الصائل دون قصد قتله، فإن قتل هذا الصائل أبعده الله كما جاء في الحديث فهو في النار. وإن قتل هذا أي الدافع والمظلوم وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ثم قال: رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. انظر، قال قاتله ولم يقل اقتله، قال قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال فقال أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وهذا معنى كلام الإمام أحمد: أبعده الله. فإن قتله أي في المعركة وهو في هذا الحال أبعده الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بأنه في النار. وهذا الحديث كثير من القبائل يستدلون به في كثير من الحالات التي ليس هذا الحديث في موضعها، لأن كثيرا من الحالات التي يعني تعرض لهم يمكن أن يدفعوا شر الطائل دون قتل، يمكن أن يدفعوا شره بدون قتل، يمكن أن يدفعوا شره بدون قتل، لكنهم يتعجلون، لكنهم يتعجلون، ولذا فهم ضامنون. طيب، لو فرضنا أن رجلا جاء إلى القاضي وقد قتل آخر، فقيل له: لما قتلته؟ قال: إنه أراد أن يأخذ مالي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتله، وإن قتلت فهو في النار، وإن قتلني فأنا في شهيد. فأنا أخذت بهذا الحديث، يطلب منه الحاكم أن يثبت البينة على أن هذا الرجل تعرض له في ماله. فإن قال: ما أحد حضرنا، ما معنا شاهد، لأني كنت في السفر وحدي، في هذه الحالة يضمن هذا الرجل ويقتل بالمقصود. قد يقول قائل: ليش يقتل هذا الذي اعتدى عليه؟ نقول: شرع الله يحكم بالظاهر، وليس عندنا بينة بأن هذا قتله من أجل هذا، وإلا فمن الممكن أن كل إنسان قتل آخر يدعي أنه اعتدى عليه وأراد أن يأخذ ماله فقتله لذلك، وليس معه شاهد. فإذا أخذنا بقوله، هذه دعوة، الدعوة تحتمل على المدعي. فإذا عجز المدعي على البينة والمدعى عليه مقتول وهو معترف بأنه قتل وليس معه بينة، إذن هو في الجريمة، قد ارتكب الجريمة ولا يبرئه إلا بينة. إذا لم يكن معه بينة إذن يؤخذ به. فبعض الناس يقول: هذا ما حكم بالشرع، الذي يقول يقتل به هذا لا يكون حكما بالشرع. وهذا من جهلهم بأساليب القضاء في الشريعة، ومن جهلهم بمعرفة الأحكام الشرعية. قال: وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه. في الحاشية يقول النسخة: ولا يجيز عليه. الإجهاد هو الوثوب عليه حتى يقتله. ولا يجيز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، أنه ليس بمرتد، إنما هذا طائل ويراد دفع عدوانه فقط. فإذا أمكن دفع عدوانه بالحد حبس، لأنه يعني يراد من وراء ذلك يعني دفع شره، فإذا حبس اندفع شره. أما أن يقتل، لا، هذا إنما يكون للمرتد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للدين، المفارق للجماعة. فلا يمكن أن يقتل المسلم إلا ببينة، والمسلم معصوم الدم، ولا يباح إلا بدليل صريح يخرجنا من هذا اليقين ألا وهي العصمة الثابتة له إلى يقين آخر، هو الدليل الذي لا يحتمل أمر آخر. فإذا كان هناك دليل يحتمل قتل المسلم آخر يبرئه فلا قتل مع الاحتمال، لا قتل مع الاحتمال. قال وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. وقد مر بنا الكلام على أن إقامة الحدود لا تكون إلا لولاة الأمور، ومر التفصيل في ذلك فلا حاجة إلى إعادته. نعم. قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. نعم، هذا أيضا من أصول أهل السنة أنهم لا يشهدون لأحد بمنزلة في جنة أو نار إلا إذا كان الله أنزله هذه المنزلة، ولا يتجرؤون على الله في ذلك، ويكلون علم الخلق إلى الخالق، يكلون علم الخلق إلى الخالق سبحانه وتعالى، وذلك لأنهم نهوا عن الكلام فيما لا علم لهم به. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في أمر غيبي إلا بدليل، هذا في أمور الدنيا، فكيف في أمور الجنة والنار؟ وأيضا لأن الإنسان لا يعرف على وجه الحقيقة ماذا ختم لفلان به، على وجه الحقيقة لا يعرف، أما على حسب الظاهر وعلى حسب الرجاء وحسن الظن فهذا أمر آخر، أما على وجه الحقيقة فلا يعرف. لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها الحديث. فنحن لا ندرك الحقيقة، فلا نقول فيما ليس لنا به علم، إنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للرجل الصالح ونخاف عليه من ذنوبه، لأن لا أحد يعصم من الذنب إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما نحن فنخطئ ونصيب، والله أعلم قد يفعل الإنسان ذنبا ويموت على هذه الحالة مع أنه رجل صالح، ولكن غلبته نفسه في حالة فمات على ذلك، هذا أمر يعني لله في ذلك الحكمة البالغة. فأهل السنة كما يقول إمام أحمد: ولا نشهد، سواء قال ولا نشهد أو قال مثلا ولا يعني نقطع أو قال ولا نفتي بأن فلان من أهل الجنة، كل هذا له بهذا كل هذا في هذه المعاني. قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة، أي من أهل الإسلام، وأهل الإسلام ينسبون إلى القبلة، وهذا دليل على مكانة الصلاة في الإسلام، فالصلاة العمل الوحيد الذي ينسب المسلمون إليه، ينسب المسلمون إليه، يقال فلان من أهل القبلة، أي فلان من أهل الصلاة، أي فلان من أهل الإسلام، وهذا مما استدل به بعض العلماء على كفر تارك الصلاة، فقال: إن المسلمين ينسبون إلى القبلة، فإذا كان هو ليس من أهل القبلة فكيف يكون مسلما؟ إذا كان لا يصلي فإيه صلته بالقبلة؟ وإذا كان ليس له صلة بالقبلة فليس من أهلها. وأصبح شعارا عند أهل العلم أنهم يعبرون عن أهل الإسلام بأنهم أهل القبلة، هذا لمكانة الصلاة، فلان من أهل القبلة. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله، أي سواء كان صالحا أو فاسدا، بجنة ولا نار، نرجو للصالح أي بإصلاحه، ونخاف عليه أي بذنبه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله، أي مع أننا نخاف على المسيء إلا أننا أيضا لا نقنطه من رحمة الله، نرجو أن يرحمه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن رحمتي سبقت غضبي، لعل الله سبحانه وتعالى يختم له بالسعادة. وكما يقول الإمام النووي رحمه الله: إن من رحمة الله عز وجل أن الذي يعرف في الخلق أن أكثر الخلق يكونون في سيئات ويختم لهم بالحسنى، وأن الذين يكونون في حسنات ويختم لهم بالسيئات فهم قليل. قال: وهذا مصداق ما جاء في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا من فضل الله عز وجل، ولو أن الله سبحانه وتعالى عاملنا بذنوبنا لهلكنا، ولكن رحمته نرجو وفضله أوسع، وهو سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. للعلماء في هذه المسألة، مسألة الشهادة بالجنة لأهل الإيمان، ثلاثة أقوال. هناك قول ينسب إلى محمد بن الحنفية وللأوزاعي أيضا في هذا القول، أننا لا نشهد لأحد بأنه من أهل الجنة إلا الأنبياء. أخي المستمع الكريم، من فضلك اقلب الشريط.